والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. الأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن الأربعة. الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت ويقول: إي والله إن للموت سكرات. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعاني شدة وكربة من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لمضاعفة الأجر له عند الله تبارك وتعالى. فقد يشدد على الرجل الصالح في سكرات الموت لتكفر عنه سيئاته وترفع له درجاته. ما بقي له من الدنيا شيء إلا سكرات الموت، فيشدد عليه فيها حتى ينال الدرجة العالية الرفيعة من الجنة. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: قل لميتكم أو قل للميت قل لا إله إلا الله. فالتلقين شيء، وأن تقول له قل لا إله إلا الله شيء آخر. فالأولى التلقين، والتلقين أن لا تقل له قل، وإنما تقول عنده بحيث يسمعك لا إله إلا الله. فإن كان عنده سعة قال مثلك، وإن كان عنده ضيق إذاك ما أمرته فامتنع، فتمهله حتى يتنفس قليلا. فيؤخذ من هذه الكلمة العظيمة وهذا الحديث الجليل عظمة هذه الكلمة وعظم شأنها عند الله، وأنها تكفر ما قبلها من السيئات بالغة ما بلغت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن كلمة لا إله إلا الله قضت على سيئاته كلها، فاستحق برحمة الله وفضله دخول الجنة. قال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذا الحديث متواتر، يعني رواه جمع كثير عن جمع كثير من العلماء يستحيل تواطؤهم على الكذب. والتلقين سنة مأثورة أخذ بها الخلف عن السلف رحمة الله على الجميع. قال الفقهاء رحمهم الله: يلقنه مرة ثم يسكت ولا يتابع عليه إلا إن تكلم فيعيد عليه، لكن ما يقول يستمر يؤذيه بهذه الكلمة مثلا وهو في حالة حرج، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا يا أخي، لأن تعرف أن أخاك الآن في حالة كرب وشدة، فالقف به فقلها مرة واحدة واسكت. إن قالها معك فبها ونعمة فلا تكررها، وإن لم يقلها فانتظر قليلا ثم ردها عليه لعله يقدر على أن يقولها. قال ابن القيم رحمه الله: يستحب التأذين في أذن المولود والتلقين عند الاحتضار، ليكون المؤمن أول ما يسمع من الكلام الأذان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخر ما يختم به دنيا لا إله إلا الله، وما عاش ما حصل منه بينها مغفور له بإذن الله. فالمؤمن يكون متعلق بلا إله إلا الله حال ولادته إلى وفاته كلها وهو متعلق بها، فإذا كان بهذه المثابة رجي له الخير بإذن الله. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله: المراد بموتاكم من احتضر، وليس المراد الميت، لأن الميت لا يلقن، الميت مات وانتهى على ما هو عليه، وإنما يلقن من ممكن أن يقولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها بسبب قرناء وجلساء السوء. قال له أبو جهل ورفيقه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكراه الحجة الشيطانية فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات عليها. فلما مات جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي طالب فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد قضى. قال: اذهب به فواره، ادفنه، اذهب به فواره، يعني ادفنه. فالتلقين يكون حال الحياة، وهي لا تنفع المرأة إلا إذا قالها حيا، إذا قالها وهو حي وختم بها عمله نفعته بإذن الله، ولولا أنها تنفع ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، أي الذين في سياق الموت، فهو مجاز لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة، وهذا لفظ مسلم، ورواه ابن حبان بلفظ زيادة: فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخاري، وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخاري. وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. وفي الباب أحاديث صحيحة، وقوله لقنوا المراد تذكير الذي في سياق الموت هذا اللفظ الجليل، وذلك ليقولها فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة كما سبق. فالأمر في الحديث بالتلقين عام لكل مسلم يحذر من هو في سياق الموت، وهو أمر ندب وكره العلماء الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض، ليكون آخر كلامه، وإن كان المراد بقول لا إله إلا الله أي وقول محمد رسول الله، فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم. والمراد بموتاكم موت المسلمين، وأما موت غيرهم فيعرض عليهم الإسلام، كما عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه عند السياق، وعلى الذمي الذي كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم، وكأنه خص في الحديث موتاكم أهل الإسلام، لأنهم الذين يقبلون ذلك، ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب بخلاف الكفار، فالغالب أنه لا يحضر موتهم إلا الكفار. فائدة: يحسن أن يذكر المريض في ساعة رحمة الله ولطفه وبطئه، أو يحسن ظنه بربه، لما أخرجه مسلم من حديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. في الصحيحين مرفوعا من حديث أبي هريرة قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وقد قال بعض أئمة العلم أنه يحسن جمع 40 حديثا بالرجاء تقرأ على المريض ويشتد حسن ظنه بالله، فإنه تعالى عند ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود. أخرجه الترمذي بإسناد جيد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقيل: كيف نجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. الرجاء والخوف أمران يجب على المسلم أن يتصف بهما، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيصيبه اليأس والقنوط من رحمة الله، وإنما يكون بمثابة جناحي الطائر. قال بعض العلماء رحمهم الله: في حال الصحة يجب أن يغلب جانب الخوف قليلا حتى يعمل ويخاف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء قليلا حتى لا يصيبه اليأس من رحمة الله. أرجو الله جل وعلا أن يحيينا جميعا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يميتنا عليها، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.